ابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، روي فيه حديث من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون نعم، روي فيه حديث من باب الأدعية من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشرط أن يكون وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون نعم، روي فيه حديث من باب الأدعية من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشرط أن يكون وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون نعم، روي فيه حديث من باب الأدعية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشرط أن يكون وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. إسناده ضعيف مقارب، فيدعون بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون نعم، روي فيه حديث من باب من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشرط أن يكون وأن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي. إسناده ضعيف مقارب، فيدعون بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون نعم، روي فيه حديث من باب من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بشرط أن يكون وأن لم يسعى إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوها إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. قال نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا مناسب أن أشرح هذه الجملة، وإن كان يعني المفروض أن لا أشرح إلا الألفاظ الفقهية دون الأحاديث، لأن الأحاديث يكون شرحها منفصل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، اختار المصنف هذه اللفظة وهي قوله فأتموا، مع أن المشهور في المذهب أن ما أدركه الإمام، أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وأن ما يؤديه بعد ذلك أنه أول صلاته. عرفت هذه القاعدة أو أعيدها؟ أعيدها مرة أخرى. طبعا هذه قاعدة أوردها ابن رجب في آخر الفوائد الملحقة بقواعده. المسبوق إذا دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاثة أو أربع، فالركعات التي دخل فيها مع الإمام هل هي أول صلاته أم أنها آخر صلاته؟ آخر صلاة من؟ المأموم. المشهور من المذهب أن ما دخل المأموم فيه مع الإمام هو آخر صلاته، وأن الذي يقضيه بعد ذلك هو أول صلاته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فقضوا، والقضاء يجب على يكون على هيئة ما فات، على هيئة ما فات. وبناء عليه فإن المذهب أن من فاتته ركعتان من مع الإمام في صلاة المغرب فإنه إذا قام صلى الركعتين ولم يجلس بينهما، بل يصليهما متواليتين لأنهما أول صلاته. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شرح، لكن أشرت لها لمناسبة الحديث لأن الخلاف فيها فأي اللفظتين أولى، فأتموا وإلا فقضوا. والمصنف أورد الرواية الثانية، وكلا الروايتين في مسلم. يقول الشيخ وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا يصح للمرء، لا يجوز للمرء أن يشرع في النافلة. وأما إذا كان قد شرع في النافلة قبل ذلك فإنه لا يجوز له قطع النافلة، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، بل يستمر في النافلة إلى نهايتها، بل يستمر فيها إلى نهايتها. إذن هناك فرق بين الابتداء وبين الاستدامة، والقاعدة عند أهل العلم أن الاستدامة أخف من الابتداء، دائما الاستدامة أخف. إذن قول المؤلف وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، طبعا فيها حديث بهذا النص، معناه أنه لا تبتدأ نافلة، لا معناه أنك تقطع النافلة التي ابتدأتها قبل الصلاة، لكن متى تقطع النافلة؟ في حالة واحدة، يقولون إذا خشي فوات الجماعة، وليس إذا خشي فوات الركعة الأولى مع الإمام، بل إذا خشي فوات الجماعة ولكنه يصلي هاتين الركعتين خفيفتين إذا كان قد افتتحهما قبل إقامة الصلاة. نعم. يقول وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، جاء في ذلك حديث عند أبي داود رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ: باب شرع المصنف في هذا الباب في ذكر صفة الصلاة، وكما مر معنا في صفة الوضوء، فإنهم يقولون إن صفة الصلاة يورد فيها الواجب والمستحب معا، ثم بعد ذلك يبينون ما هو الواجب وما هو مستحب. قال الشيخ: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قوله إذا قام إلى الصلاة أي إذا افتتح الصلاة، ليس معنى ذلك إذا قام من القعود، لأن القيام من القعود عادة يقولون يستحب أن يقوم عند قول قد من قد قامت الصلاة. السنة إذا كان المأموم جالسا في المسجد أن لا يقوم من مجلسه فيقف مستعدا للصلاة إلا إذا قال الإمام قد، إذا قال المؤذن قد من قوله قد قامت الصلاة. والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يقوم عند قول قد من قد قامت الصلاة، وروي من قوله رضي الله عنه، ولا يعرف عن أحد من الصحابة مخالفة في ذلك. ولذلك أخذ بأثر علي رضي الله عنه جمع من أهل العلم، فيستحب أن يكون القيام عند قد، ويجوز قبله ويجوز بعده. قال: يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. قال: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. الإمام يلزمه الجهر بالتكبير لكي يسمع من خلفه، لكي يعرفوا الانتقال من بين الأركان ويعرفوا الابتداء، لأن المأموم لا يجوز له أن يكبر إلا بعد تكبير الإمام، وسنتكلم عن المسابقة والموافقة إن شاء الله. فلذا يلزم الإمام أن يجهر بها. وعندنا مسألتان: المسألة الأولى أن قوله يجهر بها الإمام، ما هو الحد الأدنى من الجهر؟ يقول إن الحد الأدنى من الجهر أن يسمع من حوله، ولا يلزمه أن يسمع كل من في المسجد، وإنما يسمع من حوله الذين يأتمون به، فيأتم الناس بإتمام هؤلاء، فإذا ركعوا ركع من خلفهم وهكذا. الأمر الثاني قول المصنف بسائر التكبير، لماذا أكد عليها الشيخ؟ قالوا: لأن في عهد بني أمية كان أمراء الجند يرون أن الجهر بالتكبير أن فيه ربما منقصة، فكانوا يسرون بالتكبير ولا يكبر الأئمة في الجند، وإنما يجعلون خلفهم من يجهر بالتكبير، فيكبرون بصوت خافت. وهذا الذي حدا ببعض أهل العلم أن يتكلموا عن هذه المسألة حتى بوب عليها البخاري وغيره. إذن فقوله بسائر التكبير لبيان الخطأ الذي وقع فيه بعض أمراء الجند في عهد خلفاء بني أمية من إصرارهم بالتكبير بعد تكبيرة الإحرام، وهذا خطأ، بل يجهر بجميع التكبيرات. قال: ليسمع من خلفه. قوله ليسمع من خلفه ليبين لنا الحد الأدنى من الجهر الذي يلزم، وهو أن يسمع من خلفه، ولا يلزمه أن يسمع جميع من في المسجد. ولذا هذه فائدة أخذها الآن، يعني سأخرج عن الدرس قليلا. من الذي يصح له أن يقتدي بالإمام؟ نقول: الذي يقتدي بالإمام له حالتان، إما أن يكون في داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد. فإن كان في داخل المسجد فيصح للمرء أن يقتدي بالإمام إذا سمع تكبيره أو رأى أحدا من المصلين. شفت كيف؟ إذن كل شخص في هذا المسجد، ويسمى البناء مسجدا بشرطين: وقف البقعة للصلاة، والإحاطة لهذا الموقع، لهذا الموضع الموقوف. فإذا وجد هذا الشرطان فيسمى المحل مسجدا، سواء كنت ترى الإمام أو لا، أو لا أو لا أو لا أو لا تراه، كأن يكون بينك وبينه جدار ونحو ذلك، كمصلى النساء مثلا. إذا وجد واحد من أمرين: سماعك لصوته أو رؤيتك للمصلين، فإنه حينئذ يصح الائتمام ولا يلزم وجود الأمرين معا. فالبعيد كالمساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي قد لا يسمع صوت الإمام إذا كان اللاقط متعطلا مثلا، لو تعطل ما دام يرى بعضا من المؤتمين الذين يأتمون بالإمام تصح صلاته معهم. إذن هذا الحالة الأولى، وهو من كان في داخل المسجد. الحالة الثانية: من كان في خارج المسجد، فالذي في خارج المسجد لا يصح ائتمامه بالإمام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يرى المأمومين أو بعضهم، يجب أن يرى المأمومين أو بعضهم، يجب تحقق الرؤية، ولا يكفي السمع بل يجب وجود الرؤية. الشرط الثاني أنه يجب ألا يفصل بينه وبين المصلين ما يقطع الصفوف. وما الذي يقطع الصفوف؟ قالوا الطريق والجدار الذي لا يرى فيه المأمومون والنهر والمكان الذي يبيع فيه الناس ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تقطع الطريق. فإذا وجد شيء من هذه فإنه يقطع الطريق أو يقطع الصفوف، وما قطع الصفوف فلا يصح ائتمام من في خارج المسجد وإن كان يرى المصلين. هذه هي القاعدة، متى يصح للمأموم أن يأتم بالإمام. ناسب ذكرها لمسألة أن السماع وحده يكفي لصحة الائتمام بشرط أن يكون في داخل المسجد. يقول الشيخ: ويخفيه غيره، أي يخفيه المنفرد ويخفيه المأموم. ثم قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه إلى فروع أو إلى فروع أذنيه. قول المصنف ويرفع يديه، هذه سنة وهو رفع اليدين عند التكبير، والتكبير هو قول الله أكبر، ورفع اليدين محله عند التلفظ. فإذا قال الله أكبر رفع معه يديه، إذن محل رفع اليدين هو التلفظ، لأن رفع اليدين إنما علق بالتكبير فكان محله مع التلفظ. انظروا معي، ورفع اليدين في الصلاة له ثلاثة مواضع أو أربع. لماذا قلت ثلاثة وأربع؟ للخلاف الرابعة هل تشرع أم لا. فالموضع الأول هو عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الهوي للركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع بناء على الاختلاف في تصحيحها، فقد أعلها أحمد وأخذ به بعض الفقهاء بأنها ليست بسنة وإنما مباحة، وبعضهم صححها وقال إنها سنة، وهما روايتان مشهورتان حتى موجودة في الإقناع وغيرها، حتى الروايتين جميعا، وهو عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة. إذن المواضع كم؟ ثلاث أو أربع بناء على الخلاف الرابعة. ماشي معي؟ نحن نتكلم الآن عن الموضع. الموضع في الأربع كلها أن رفع اليدين يكون مع التلفظ بالتكبير، فتقول الله أكبر، فمع لفظك التكبير تأتي برفع اليدين. بالنسبة لتكبيرة الإحرام يقول يبتدئ وقتها مع التلفظ وينتهي بانتهاء اللفظ، فإذا أنهى اللفظ فلا تقضى، انتهى محلها لأنها متعلقة باللفظ، فقط تكبيرة الإحرام. فما يقول الشخص الله أكبر ثم يرفع يديه، فهنا سنة فات محلها فلا تقضى. أما تكبيرات الانتقال الثانية فيجوز أن تتقدم على التكبير ويجوز أن تتأخر عنه، والسنة أن تكون معه، لأنه جاء في بعض الألفاظ الحديث أنه كبر ثم رفع، وجاء في بعضها رفع ثم كبر، وهذا محمول، وهذا إنما ورد في تكبيرات الانتقال دون تكبيرة الإحرام. إذن هنا تكلمنا عن مسألة لكن نمشي، وهي قضية موضع التكبير. السنة أن يكون موضع رفع اليدين في التكبير أنه يكون مع اللفظ وهو قول الله أكبر، أما تكبيرة الإحرام فلا يشرع قضاؤها بعد انتهاء اللفظ، وأما رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال فإن السنة أن تكون معه، ويجوز أن تكون متأخرة عنه أو قبله لورود حديثين في ذلك. طيب، المسألة الثانية في قوله إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، هنا قال الشيخ أو، فدلنا ذلك على أنها حالتان يخير المأموم بينهما أو الإمام، أو نقول يخير المصلي بينهما. وقد ورد حديثان، الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما منكبيه، وهذان هما المنكبان وهما ما المفصل الذي يكون بين الكتف وبين الذراع، هذا يسمى منكبا. والحديث الثاني حديث مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما فروع أذنيه، حاذا ولم يقل مس، ومعنى حاذا أي قابل، فكانت مقابلة لها. انظروا معي، المصنف الذي مشى عليه أن هذين الحديثين من باب اختلاف التنوع، فيجوز لك أن تكبر هكذا ويجوز لك أن ترفع، وكلاهما سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تحاذي أطراف أذنيك أو أن تحاذي منكبيك، فكلاهما يكون سنة، فيكون من باب اختلاف التنوع. كلاهما تجوز على قول المصنف، ستأتي الآن، ستأتي الآن يا شيخ. الحالة الثانية أو الرأي الثاني، المتأخرون من فقهائنا يقولون لا، بل الحديثان محمولان على صورة واحدة. انظر معي، شوف، ركزوا معي في الثانية. يقولون إن المحاذات تكون بوسط الكف، فإذا حاذ المرء منكبيه بيديه فإن أطراف أصابعه تكون محاذية للأذن. ولذا الإخوان إذا قرأوا في كتب المتأخرين يقولون يستحب أن يرفع يديه محاذيا منكبيه، ولا يقولون أو إلى فروع أذنه، لأن عندهم أن محاذاة المنكبين هي نفس محاذاة فروع الأذنين، فيقولون إن مالكا حكى بحسب ما رأى باعتبار أطراف الأصابع، وابن عمر حكى باعتبار ما رأى من وسط الأصابع، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون. وأما ما رأاه المصنف فإنه رأى أنه من باب اختلاف التنوع، فيكون يعني جزء له ارتفاع قليلا أو النزول يسيرا، فما دام يسمى محاذاة فكذلك. وأما المذهب فيرون أن المحاذاة إنما تكون بوسط الكف لا بأطراف الأصابع، وإنما تكون بوسط الكف على هذه الهيئة. والمسألة سهلة جدا والأمر فيه واسع. طيب، يقول الشيخ ويجعلهما تحت سرته، أي أن السنة للمرء أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، وقد جاء فيه حديث وائل بن حجر وغيره. وأما موضع وضع اليدين فقد روي حديث أنهما يجعلان على الصدر، وهو حديث وائل بن حجر، وقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث منكر. الإمام أحمد هو من أعلم الناس بالعلل، وكذا أنكره جمع من أهل العلم، قالوا إن وضع حديث وائل بن حجر أن اليدين تضعان على الصدر حديث منكر ولا يصح. ونحن نعلم أن المنكر من أشد درجات الضعيف فلا يعمل به. وإذا قال أحمد إن وضع اليدين على الصدر مكروه لأنه يرونه ليس فيه خشوع. طيب، أين توضع اليدان؟ بحثنا فوجدنا أن أصح ما ورد في ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة أن تجعل اليدان تحت السرة. فالسنة محمولة على الرفع إن ثبتت لفظة السنة، وإلا فإنه من قول علي رضي الله عنه، فدل ذلك على أن السنة أن تكون اليدين تحت السرة أو على السرة. جاء بعض أهل العلم مثل الشيخ تقي الدين فقال حديث الصدر إن صححناه فهو محمول على ما كان أسفل من الصدر وفوق السرة، فتكون اليدين أسفل الصدر، وهنا يكون حديث وائل الحجر معناه الصدر بمعنى المواجهة، أي لم يجعله بجانبه وإنما جعله مواجها له. ولذلك فإن جمهور أهل العلم أن السنة أن تكون اليدين تحت السرة أو عليها. طيب، هذه اليد ماذا يفعل فيها؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسط، وفقهاؤنا يقولون كلها تجوز، يجوز القبض، إما أن تقبض الكفة، وإما أن تقبض الرسغة، وإما أن تقبض الذراع، كلها متقاربة ما دام قد وضعت يدك على اليد الأخرى، ويجوز لك أن تبسطها. ولذلك قال الخرقي والقبض ليس بسنة وإنما هو صفة، فيجوز القبض ويجوز البسط كلاهما جائزة، ويجوز أن يكون القبض للرسغ أو دونه أو أعلى منه ما دامت اليد على اليد. إذن هذا ما يتعلق بالقبض، وعرفنا دليلها. والحقيقة أن حديث علي رضي الله عنه هو أقوى ما في الباب وأصح ما في الباب، وأما حديث وائل فهو ضعيف. نعم، يقول الشيخ ويجعل نظره إلى موضع سجوده، أي يستحب أن يكون المرء نظره في موضع سجوده، لما جاء عن ابن سيرين محمد بن سيرين أنه كان يقول كانوا يستحبون، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخشعوا في صلاتهم بأن ينظروا إلى مواضع سجودهم. هذا يدل على أنه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم استحباب النظر إلى موضع السجود. والمرء في صلاته له أربعة أحوال في النظر، فنظر مسنون، ونظر مباح، ونظر مكروه، ونظر محرم. فالنظر المسنون السنة أن ينظر مسجده وهو موضع سجوده، إلا في حال التشهد فالسنة أن ينظر إلى إصبعه، لحديث عبد الله بن عمر ينظر إليه. وأما النظر المباح فهو أن ينظر قبل وجهه، فإنه يجوز المرء أن ينظر أمامه من غير كراهة. وأما النظر المكروه فهو أن يلتفت ببصره ذات اليمين أو ذات الشمال، وتزداد الكراهة ولا تبطل الصلاة إذا التفت بوجهه، فإن الالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة وإنما هو مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أي لا يبطل الصلاة لكنه ينقص الأجر، فهو مكروه وكراهته أشد من كراهة الالتفات بالبصر فقط دون الوجه. وأما المحرم فهو الالتفات بالجذع، أن يلتفت بجذعه فيتبع جذعه بصره، فحينئذ تبطل استقباله القبلة فتبطل صلاته إلا أن يكون لعذر. نعم. إذن قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء هو الذي يسمى بدعاء الاستفتاح، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة وكلها تجوز، لكن أفضلها في صلاة الفريضة هذا الدعاء. هذا الدعاء هو أفضل دعاء، هو أفضل دعاء استفتاح للفريضة، لأنه قد جاء من حديث أبي هريرة، وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يقولوه في الفريضة، ولذلك العلماء يقولون إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي دعاء الاستفتاح الذي يقال في الفريضة ويجوز غيره، لكنه هو الأفضل. وأما في النوافل فأتي بما شئت من أدعية الاستفتاح التي وردت وهي نحو من 7. قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. قول المصنف ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي استحبابا لا وجوبا، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فقال الله عز وجل حمدني عبدي، إن الثناء يكون التكرار في الآية الثانية، فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة، البسملة ليست من الفاتحة، فأول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل ولكني إذا فتحت المصحف أجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد. نقول صحيح، هي آية في كل موضع كتبت، لكنها ليست آية من الفاتحة، هي آية ومحلها قبل الفاتحة لكنها ليست آية من الفاتحة. والفاتحة 7 آيات بإجماع، لأن الله عز وجل سماها 7 المثاني. وأما الذين عدوا الآي قالوا هذا هو نهاية الآية، فإنه اجتهاد من العلماء وليس بتوقيف اللي هو ترقيم الآي. ولذلك فإن أبا عمرو الداني له كتاب اسمه البيان مطبوع هنا في الكويت قديما في عد آي القرآن، وهو من أقدم من ألف في عد آي القرآن، ذكر طريقتي أهل العلم وهي طريقة الكوفيين والمدنيين والمكيين. فأما الكوفيون فيرون أن البسملة آية من الفاتحة، وروا في ذلك حديثا ولا يصح وهو ضعيف شد الضعف والوهاء. وأما المدنيون والمكيون فيرون أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية لكنها لا تعد من 7، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر القراء. إذن فعد الآي بمعنى أن هذه الآية هي رقم 5 أو 6 أو 7، هذا اجتهادي وليس توقيفي. التوقيفي هو الوقوف، علامات الوقوف والصلة والوصل هذه توقيفية وهي داخلة في عموم الحروف 7 الاختلاف فيها. نعم. قال ولا يجهر بشيء من ذلك، أي يكره الجهر بها، مكروه، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما تقرأ. يقول الشيخ ثم يقرأ الفاتحة وجوبا إذا كان إماما أو منفردا. قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومعنى قوله لا صلاة أي أنها ركن، لأننا نعرف أن هذا الفعل ركن بأمرين. الأمر الأول إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة العبادة بانتفائه كقوله لا صلاة، أو إذا سمي الفعل كله باسم جزء منه، أو إذا سمي الجزء باسم كله فإن هذا الجزء ركن في الكل، مثل تسمية الله عز وجل الركوع والسجود صلاة، وتسمية الصلاة بالركوع والسجود واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فسمى الكل باسم الجزء، فحينئذ نقول الركوع والسجود ركنان في الصلاة. وسمى الله عز وجل الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فدل على أن الفاتحة ركن. وهذه من القواعد التي ذكرها ابن النجار في كيف نعرف الركن من الواجب من الشرط. إذن قوله ولا صلاة لمن لم يقرأ بها لأنها ركن، قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، لأنه قد ثبت بإسناد الرجال هو ثقات من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدلنا ذلك على أن المأموم لا يشرع له أن يقرأ إذا كان الإمام يجهر بالقراءة. وجاء في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، أي إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم أن ينصت وألا يقرأ معه ماري أنازع القرآن. طيب، قال الشيخ ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. يقول أما في حال السكتات، والسكتات عند الفقهاء ثلاث وسأورد دليلها بعد قليل، أو عندما يكون الإمام ساكتا، أو عندما يكون الإمام لا يجهر بالقراءة كالركعة الثالثة والرابعة أو في الصلاة السرية، أو أن يكون المأموم بعيدا لا يسمع الإمام لبعده لا لطرش، فإنه حينئذ يستحب له أن يقرأ الفاتحة استحبابا لا وجوبا، لأنه يصدق عليه أنه مأموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن يستحب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، والمستثنى لا يعود للأصل في كل الأحكام وإنما في بعضها، فتقرأ الفاتحة فقط. طيب، قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أواسطه. ثبت عند الترمذي وغيره أن عمر كان يرسل إلى الأمصار يأمر الأئمة أن يقرأوا بذلك، يقرأوا في الصبح من طوال المفصل وهو من قاف إلى المرسلات، وفي المغرب من قصاره من الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء من أواسطه بين هاتين السورتين. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء استحبابا، فالجهر والإصرار دائما مستحب وليس الجهر والإصرار بواجب. وفائدة قولنا إنه مستحب، لو أن إماما نسي الجهر في الصلاة فهل يجوز له ويشرع له أن يسجد سجود السهو؟ سيمر معنا إن شاء الله اليوم أنه لا يشرع له سجود السهو بالكلية، ولو سجد عالما بالحكم بطلت صلاته، لأنه لا يشرع سجود السهو لترك السنة. ولذلك عندما نقول الجهر سنة يترتب عليه أحكام، منها أنها لا تبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو. نعم. يقول الشيخ ثم يكبر، نعم، ثم يكبر ويركع. قوله ثم يكبر أي يقول الله أكبر، هذا هو التكبير، وهذه من تكبيرات الانتقال وهي من واجبات الصلاة. ويركع أي يأتي بفعل الركوع وسيذكره بعد قليل. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، أي يستحب له رفع اليدين لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر كذلك أنه رفع في هذا الموضع أي عند هويه للركوع. قال ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. بدأ يتكلم المصنف عن حد الركوع، وأريد أن تنتبهوا معي في حد الركوع، فإن الركوع له حدان، حد مجزئ وحد صفة الكمال فيه. سأتكلم أولا عن الحد المجزئ، وفائدة معرفة الحد المجزئ أننا نقول إن من فعل هذا الحد صح ركوعه، هذا واحد. ثانيا أن من فعل هذا الحد حال قيامه بطل قيامه، إذا كان مع الإمام ثم فعل الصفة التي يتحقق بها الركوع نقول بطل قيامه، فهو يكون قد سابق الإمام في الركوع، فيجب عليه أن يرجع فيستتم قائما لأنه ترك الهيئة الواجبة بالقيام. ومما يتعلق بمعرفة الحد المجزئ في الركوع وهو الحد الأدنى، مسألة دائما تقع لنا وهي المأموم إذا دخل مع الإمام. كثير من الناس يقول دخلت مع الإمام لا أدري هل أدركت الركعة أم لا، فنقول له إن كنت قد جئت بالحد الأدنى من الركوع قبل أن تسمع حرف السين من سمع الله لمن حمده فأنت حينئذ قد أدركت الركوع. إذن حد الأدنى من الركوع تبنى عليه أحكام كثيرة، ما هو الحد الأدنى من الركوع؟ العلماء لهم قيدان يقولون إذا وجد هذان القيدان فإنه حينئذ نحكم بأن الركوع قد وجد بحده الأدنى. القيد الأول قالوا أن يكون هناك انحناء ينحني بظهره، والقيد الثاني أن تمس يداه ركبتيه، لا بد من أن يمس بيديه ركبتيه. الفقهاء صرحوا بالقيد الأول، وأما القيد الثاني وهو وجوب مس الركبتين فقد ذكر ابن مفلح في حواشيه على الفروع المطبوعة قال إنه لم يجد أحدا نص على ذلك، قال والقواعد والأدلة تدل عليه أنه لا يسمى المرء راكعا بمجرد الانحناء إلا أن تمس يداه ركبتيه، يقصد بذلك الحديث الذي ثبت في مسلم من حديث سعد بن وقاص أنه قال أمرنا بوضع الأيدي على الركب في الركوع، فهذا الأمر يدل على أنه لا يتحقق الركوع إلا به. ولذا فإن بعض المتأخرين كصاحب شرح الغاية بيّن أنه لا يتحقق الركوع إلا بهذين القيدين، الانحناء وماذا ومس الركبة. لماذا قلت هذا فصلت في هذه المسألة؟ لأن بعض إخواننا يجد في كلام الفقهاء أنهم يقولون فإذا انحنى الانحناء الذي يخرج به عن حد القيام صار راكعا، لم يذكروا القيد الثاني، بعضهم لم يذكره وبعضهم من المحققين ذكره كما نقلت لكم عن ابن مفلح وفي الغاية وشرحها. طيب إذن عرفنا هذا هو الحد الأدنى من الركوع، من لم يفعل هذا الحد الأدنى فليس براكع، وإن زاد عليه بالسنة التي ستأتي بعد قليل فهو التمام. يقول الشيخ ثم يضع يديه على ركبتيه، وضع اليدين كاملة على ركبتين هذه سنة، ويفرج أصابعه، السنة أن تكون الأصابع مفرجة في الركوع. وهنا فائدة أن السنة في الصلاة كلها ضم الأصابع إلا في الركوع، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر نشر أصابعه، فسر الإمام أحمد نشر الأصابع بضمها، فالسنة عند التكبير ضم الأصابع، والسنة في السجود ضم الأصابع لقول ابن عمر فجعل يديه أي في سجوده كهيئتهما عند القيام من حيث ضم الأصابع ومدها من غير قبض، وأن تكون موضعها عند محاذاة المنكبين. وفي الجلسة بين السجدتين يستحب كذلك ضم الأصابع، ومثله في التشهد اللهم إلا في الركوع فقط فيستحب تفريج الأصابع، وأما في القيام فإنه فقط قبض لليد وليس فيه تفريج. إذن يستحب التفريج في موضع واحد فقط، وما عدا ذلك فإنه يستحب الضم. للفائدة بدر الدين الزركشي في قواعده ذكر أن من قواعد الشافعي أنه يستحب تفريق الأصابع في الصلاة كلها إلا في موضع أو موضعين، وأما عند فقهائنا لظهور الأدلة فيه فإنه يستحب ضم الأصابع في الصلاة كلها إلا في موضع واحد وهو عند الركوع. هذه فائدة. يقول الشيخ ويمد ظهره، أي يستحب له أن يمد ظهره بحيث يكون مستقيما لحديث عائشة في الصحيح، ويجعل رأسه حياله، يعني لا يطأطئ رأسه ولا يرفع رأسه وإنما يكون مستقيما. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة إن لم أكن واهما أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فدل ذلك على أنه يجب، لأنها أمر في كتاب الله عز وجل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بموضع وهو الركوع، فدل على أنه يجب الإتيان بهذا التسبيح. قوله ثلاثا أي استحبابا أن يكون ثلاثا. قال ثم يرفع رأسه من الركوع، وهذا يسمى الرفع من الركوع، وهو ركن منفصل عن الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، وتقدمنا عن تقدم يعني بيان كيف يكون رفع اليدين. قال فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد هو أن يقول ربنا ولك الحمد. التسميع والتحميد واجبان على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يشرع له إلا التحميد فقط ولا يستحب له التسميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد يكون عند الاستتمام قائما، وأما بالنسبة للمأموم فيكون في الطريق بين الركنين. لأن عندنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها، المفروض أني أذكرها عند الهوي للركوع لكن نسيتها. التكبير في الصلاة نوعان، تكبيرة الانتقال، والنوع الثاني ماذا؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام معروف يجب من شرطها أن يكون قائما، فلا يصح تكبيرة الإحرام من غير قيام. تكبيرة الانتقال متى يؤتى بها؟ نقول يؤتى بتكبيرة الانتقال إذا كان بين الركنين. انظروا معي وركزوا معي تركيزا دقيقا، هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. تكبيرة الانتقال ما هي؟ بين القيام والركوع. التسميع له معنى تكبيرة الانتقال من الركوع إلى القيام، من القيام إلى السجود، من السجود إلى الجلوس، من الجلوس إلى السجود، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. ما هو محل الإتيان بتكبيرة الانتقال؟ محله ما بين الركنين، أي بعد الركن الذي قبله وقبل الركن الذي بعده، في الطريق بينهما. الناس لهم في الإتيان بتكبيرة الانتقال أحوال، ربما 4 أو 5 نذكرها ثم نعرف عددها بعد ذلك. أول أحوالهم أن يأتي المرء بتكبيرة الانتقال بين الركنين كاملة، يأتي بقول الله أكبر كاملة بين الركنين، فهذا نقول قد أتى بالواجب وهي السنة التي فعلها، واضحة؟ الحالة الثانية أن يأتي المرء بالتكبير كاملا في الركن السابق لمحله. صورة ذلك بعض الناس قبل أن يهوي للركوع وهو واقف لأن اللاقط أمامه يقول الله أكبر ثم يركع. يقول العلماء هذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو الإتيان بتكبيرة الانتقال، مثل الذي يقرأ الفاتحة وهو ساجد، أتى بالذكر في غير محله. فنقول أنت لم تكبر تكبيرة الانتقال، فإن كنت عالما بالحكم ذاكرا صلاتك باطلة، إذن لا يصح أن تأتي بالتكبير كاملا قبل محله وتبطل صلاته إن كان عالما ذاكرا. الحالة الثالثة بعض الناس يأتي بالتكبير كاملا بعد محله، عندما يقوم من السجود ويستتم قائما عشان اللاقط يقول الله أكبر، نقول فعلك غير صحيح، وإن كنت عالما فصلاتك باطلة لأنك تركت واجبا عامدا، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. هذه الصورة ماذا؟ الثالثة. الصورة الرابعة أن يأتي بتكبيرة الانتقال يبتدئ بها في محلها وينتهي بها بعد الشروع في الركن الذي بعدها، يقول الله أكبر ما ينتهي من الراء إلا وهو راكع أو وهو ساجد، نقول تصح صلاته. قال ابن رجب للمشقة الكبيرة في ضبطها، ما تنضبط، أغلب الناس ما يستطيع أن يضبط، يأتي بالبداية والنهاية في المحل، فلو كان آخرها بعد المحل نقول يعفى عنه، العبرة بالبداية، ولكن الأفضل أن تأتي بها كاملة في محلها. الصورة الخامسة أن يأتي بأول التكبير قبل المحل وآخره في المحل، يريد أن يركع لأجل اللاقط يقول الله ثم يقول أكبر في الطريق. فهذه المشهور من المذهب أنه لم يأتي بتكبيرة الانتقال، فحينئذ إن كان عالما غير عالما غير ناس فإنه تبطل صلاته، وإن كان بعض العلم يقول فيها مشقة فالشيء اليسير يعفى عنه كما هو ظاهر كلام ابن رجب. إذن انتبه في مسألة تكبيرات الانتقال ما هو محلها. ولذلك يقولون واحد المشايخ مشهور توفي عليه رحمة الله من نحو 15 عاما أو أكثر، كان ينتقل من يترك المساجد القريبة في حارته أعرفه ويذهب إلى مسجد بعيد، يقول لأن المساجد القريبة منا كلهم يأتون بالتكبير في غير محله، وكانوا يقولون تعرف صلاة الفقيه ب5 أشياء مشهورة في الكتب هذا المثال، وبعضهم يزيدها وبعضهم ينقصها، منها تكبيرات الانتقال. إذا أردت أن تعرف هل إمامك فقيه أم ليس بفقيه فانظر متى يكبر تكبيرات الانتقال، هذه من المسائل المهمة تعرف بها الفقيه من غيره. طيب نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يقول سمع الله نعم يرفع يده كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، قوله ربنا ولك الحمد هذه أفضل الصيغ، فيجوز أن يقول ربنا لك الحمد بدون واو، ويجوز أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ويجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو وإثباتها وحذف اللهم وإثباتها. ولكن أصح الصيغ إسنادا اختاره الإمام أحمد كما مسائل عبد الله هو هذه الصيغة ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإثبات الواو، هي أفضلها صيغة. قال ملء السماء والأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. الزيادة على قول ربنا ولك الحمد كقوله ملء السماء وفي لفظ ملء السماوات، والفقهاء اختاروا لفظ ملء السماء لأنها جاءت عن أحمد، لكن كلا الروايتين تجوز. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كل لك عبد، هذا مستحب وليس بواجب. والمشهور من المذهب، وقلت لكم إذا قلنا مشهور معناه أن الخلاف قوي فيها، أن هذه الزيادة وهي قوله ملء السماوات والأرض أو ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنها مستحبة للإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا تستحب له. ما دليلكم؟ قالوا لأنه ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا شيئا زائدا عن ذلك. فقد فهمنا من قوله قولوا ربنا ولك الحمد أنه لا يشرع التسميع، أليس كذلك؟ وهو أن تقول لا، أي لا تقول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد، فلما نفينا السابق فننفي عنه أيضا اللاحق، هذا هو المشهور. واختار أبو الخطاب وهو الذي عليه الفتوى أن المأموم يشرع له الزيادة، وهذا اختيار أبي الخطاب الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى. طيب يقول الشيخ نعم ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد أي لا يستحب له الزيادة عليه، وبعضهم يعني كرهه. قال ثم يخر ساجدا مكبرا. السنة للمرء إذا سجد أن يخر حال سجوده، وينبني على كونه خر بأن يهوي ليس رميا لنفسه، وإنما أن لا يجمع ثيابه، وإنما يخر بثيابه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كف الثوب وكفته، وكره العلماء كفت الثوب إلا لحاجة. كف الثوب هو للكم، فأنت في صلاتك لا تكف ثوبك، هذا يسمى كف الثوب وهو الكم، وإنما تجعل الكم غير مكفوف. وأما الكفت فإنهم يقولون هو جمع الثياب، بعض الناس إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه ثم سجد بهذه الهيئة، هذا مكروه إلا لحاجة. الحاجة مثل ماذا؟ الذي عليه عباءة كحالتي، إذا سجد ربما سقط إن لم يكفها، وذلك قالوا إلا لحاجة، لأن من عليه عباءة لا بد أن يكفها، أن يكفت عباءته، وإلا ربما سقط بها وطئتها قدمه. ولذا فإن الكفت تركه هو من آثار الخر للسجود. قال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. هنا قاعدة أوردها المصنف في كتابه الكافي على القول بأن رفع اليدين في أربعة مواضع. قال كل تكبير في الصلاة يسبقه سجود أو يلحقه سجود فإنه لا يشرع فيه رفع اليدين، هذه قاعدة ذكرها المصنف في الكافي. يقول الشيخ ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيجافي العضدين على الجنب إلا أن تكون مرأة، فالمرأة تضم نفسها ولا تجافي. قال وبطنه عن فخذيه أي يبعدهما، ويجعل يديه حذو منكبيه أي يجعل الكفين كحالهما عند السجود، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يديه في السجود كهيئتهما حال التكبير، فيجعلهما حذو منكبيه مضمومة الأصابع منشورة أي ممدودة غير مضمومة، وأن تكون أصابعها إلى القبلة. قال ويكون على أطراف قدميه أي السنة أن يكون السجود على أطراف القدمين، يجب أن يجعل قدميه على الأرض ولكن السنة أن تكون على أطراف الأقدام متجهة للقبلة. قال ويقول سبحان ربي الأعلى. يجب على المرء أن يسبح باسم ربه الأعلى وله صيغتان، أن يقول سبحان ربي الأعلى أو أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، والأفضل منهما أن يقول سبحان ربي الأعلى فقط بدون زيادة وبحمده، هذا هو الأفضل، لأنه الأصح إسنادا، نص عليه أحمد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا أي قائلا الله أكبر جزاك الله خير ويجلس مفترشا، هذه هي الجلسة بين السجدتين، والعلماء يقولون إن السنة فيها أن يكون مفترشا، وسيأتي صفة الافتراش، ويكره فيها الجلوس بعقبة الشيطان، وعندهم أن جلسة عقبة الشيطان مكروهة بصورها الثلاث في الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في التشهد. وصور جلسة عقبة الشيطان هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، أو أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض فتكون اليتاه على الأرض وقدماه منصوبتين، هذه صور عقبة الشيطان. وما جاء في مسلم عن ابن عباس أنه قال من السنة أن يجلس عليهما، فعلى المشهور من المذهب أنهم حملوها أنها من اجتهاده رضي الله عنه وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقوا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان. يقول فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. السنة في صفة الافتراش أن ينصب اليمنى، يجعلها واقفة متجهة أصابعها نحو القبلة كما قال المصنف، وأما اليسرى فيفرشها ويجلس عليها، هذه هي سنة في هيئة الجلوس. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، قوله ثم رب اغفر لي ثلاثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءان، الدعاء الأول رب اغفر لي، والدعاء الثاني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني، على اختلاف الروايات فيها، وهو حديث حذيفة وحديث ابن عباس. فأحمد كان يقول إن حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، وبناء عليه فإنه يجب أن يقول رب اغفر لي، ويستحب له أن يكررها ثلاثا، لأنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي، والتكرار مرتين هنا محمول على مطلق التكرار كما قال علماؤنا، وأقل ما ورد التكرار به ثلاثا. وأما رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني، فعلماؤنا يقولون إن ذكرها هنا مباح وليس بسنة، لأن أحمد قال يعني كأنه أومأ إلى ضعف الحديث في الباب. قال ثم يسجد الثانية كالأولى أي في الصلاة، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى تماما كما تقدم. قال فإذا فرغ منها أي من الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا. هنا قول المصنف جلس للتشهد مفترشا يشمل حالتين، الحالة الأولى إذا كانت الصلاة ثنائية، والحالة الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. إذن كل تشهد بعد الركعة الثانية فالسنة فيه أن يجلس مفترشا، ولا يستحب التورك إلا إذا كان التشهد تشهدا أخيرا، والتشهد الأخير هو الذي سبقه شيء من جنسه، وسيأتينا في نهاية الباب. قال: فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، هذه اليد اليسرى يبسطها على الفخذ اليسرى بحيث يكون طرف الأصابع على آخر الفخذ. قال: ويده اليمنى على فخذه اليمنى، أي تكون اليد اليمنى على اليد اليمنى، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا، ويشير بالسبابة بهذه الطريقة، الخنصر والبنصر مقبوضة ثم يشير بها والباقي يحلقه ويشير بالسبابة. في تشهده كله تكون على هذه الهيئة، ويستحب له أن يحرك إصبعه عند ذكر اسم الله عز وجل، لأنه جاء في بعض طرق حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير أنه يحركها يدعو بها، أي عند دعاء الله عز وجل وذكر اسمه. فكل موضع في التشهد ذكر فيه ذكر الله عز وجل فتحرك عنده. قال بعض المتأخرين وهو ابن نصر الله في حواشي على الفروع إنه تحرك في التحيات في أربعة مواضع، وهو التشهد الأول، فعندما تقول التحيات لله هذه واحدة، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذه الثانية وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله هذه الثالثة الصالحين، السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه هي الرابعة. إذن فأربعة مواضع كما ذكرها ابن نصر الله، وهذا كلامه، والحقيقة تحتاج إلى تأمل. وأما الحديث فإنه يدعو بها، أي كل موضع ذكر فيها اسم الله عز وجل أو كان فيها دعاء. يقول الشيخ: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ أبو محمد الموفق: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، من دعا بأي منها جاز ودخل في مطلق السنة، لكن أفضلها هذا، لأنه أصحه إسنادا، لأن عندنا قاعدة أن الأدعية والأذكار إذا وردت بأكثر من صيغة فكلها جائزة، ولكن أفضلها أصحها إسنادا، مثل ما ذكرنا في سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، الأفضل أن تكون بدون وبحمده، ومثل ما قلنا في ربنا ولك الحمد، الأفضل بدون اللهم، لأنه الأصح إسنادا ويجوز غيره، لم ننفي غيره. ومثل هنا نقول في التحيات هنا الأفضل هذه الصيغة، لأنها هي اللفظ الذي رواه الشيخان وهو أصح إسنادا كما قاله الأئمة قبل الشيخين. طيب، عندنا هنا مسألة ثانية، هذا قلنا هو الكمال، بل هو كمال الكمال. ما الواجب في التحيات؟ ما هو الكلمات الواجبة في التحيات؟ العلماء يقولون الواجب في التحيات هو أن يقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده أو أن محمد رسول الله. الجمل الأربع هذه من أتى بها فقد أتى بالحد الواجب، لأن هذه الجمل الأربع هي التي اتفقت عليها جميع الروايات. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أراد امرؤ أن يلفق بين الأحاديث فيقول التحيات لله، الزكيات الطيب المباركات، فأراد أن يلفق بين الأحاديث فيقول سأجمع الأحاديث في حديث واحد، نقول له أخطأت، لأنه لا يقبل التلفيق في الأقوال وإن قبل في الأفعال. عندنا قاعدة التلفيق لا يقبل في الأقوال، فتأتي بالذكر كما ورد بأي صيغة ولا تلفق بين الصيغ. ومثله يقال أيضا في دعاء الاستخارة، تعرفون في دعاء الاستخارة حيث جابر قال فيقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله. بعض الناس إذا أراد أن يدعو يأتي بالاثنين معا. ذكر جمع من أهل العلم منهم النووي وابن القيم في جلاء الأفهام أن هذا خطأ، والصواب أن تدعو بالدعاء الأول أو بالدعاء الثاني، فلا تجمع بينهما، فهو شك إما من الراوي أو هو تخير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين الأمرين في الدعاء. طيب، يقول الشيخ: هذا أصح ما روي، نعم، في التشهد. قال: ثم يقول، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب إذا كان قبل السلام. وأما إذا كانت الجلسة للتشهد بعدها ركعة ثالثة فإن الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباح، وقد نقول إنه مندوب كما مال له ابن القيم في زاد المعاد، ولكنه ليس بواجب إلا أن يكون قبل السلام، فهو واجب في موضع واحد فقط. طيب، هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيها مسائل. المسألة الأولى، اللفظ الذي جاء به المصنف وهو الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، هل هو وارد؟ بعض أهل العلم أنكر هذه الرواية وقال إنها لم ترد، وإن كان بعضهم نسبها للصحيح، ولكن هي موجودة عند البيهقي. هذا واحد. الأمر الثاني أن المصنف جمع في الذكر الذي في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلاة الإبراهيمية بين إبراهيم وآله في الصلاة، بينما الصحيح عند علمائنا وقد نص عليه الإمام أحمد أن أفضل الصلاة صيغ الصلاة الإبراهيمية هي أن تقول، واحفظها معي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الأفضل الصيغ، والمصنف أتى بلفظة أخرى ربما هي وهم منه رحمه الله تعالى، فإن لفظ الصحيحين كما ذكرت لك وهو الذي اختاره أحمد وقال وهو أصح الأحاديث، لكن لو أتيت باللفظ الذي جاء به المصنف يجوز أو بغيرها من الألفاظ، ولكن أصحها ما ذكرت لك قبل قليل. طيب، أعيدها، أنا عادة لا أعيد لكن عشانك يا شيخ، اللهم صل على محمد، تعيدها أنت بعدي ترى الآن، بتعيدها أنت يا شيخ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك ما فيها في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعد، إنك أحسد، أحسد، هذه أفضل صيغ الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها. طيب، ما هو الحد المجزئ منها؟ قالوا الحد المجزئ منها أن يقول اللهم صل على محمد فقط، سقط عنك الوجوب إن قلت اللهم صل على محمد أو اللهم صل على النبي. قال ثم يقول ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في صحيح مسلم من حيث عائشة، بل جاء في مسلم أن طاووس كان يأمر ابنه بدعائها فإذا لم يذكرها أمره بإعادتها، بإعادة الصلاة، فدلنا ذلك على تأكيد هذا الدعاء وهو أفضل دعاء يدعى في آخر الصلاة. قال ثم يسلم عن يمينه، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب، عندنا هنا مسألة، السلام الواجب هو التلفظ فيقول السلام عليكم ورحمة الله، والواجب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، الزيادة عليه وهي زيادة وبركاته مكروهة، لأن اللفظة التي وردت كرهها بعض أهل، يعني أنكرها بعض أهل العلم وقال إنها لم تثبت زيادة وبركاته. هذا واحد. المسألة الثانية أنه يجب فيها التعريف ولا يجزئ التنكير، فلو قال سلام عليكم ورحمة الله لم يجزئه، بل يجب التعريف فيقول السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الثالث أنه يستحب مع التسليم الالتفات، فالالتفات سنة وليس بواجب، الواجب هو التلفظ بالكلمة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الثالث أن قول المصنف وعلى يساره كذلك تشمل أمرين، تشمل الصيغة فتقول في اليمين والشمال نفس الصيغة، والأمر الثالث والأمر الثاني أنه يشمل الهيئة فيلتفت يمينا ويلتفت شمالا، لكن هناك فرق يسير في الالتفات، فإن السنة التي ورد بها النقل و يعني نص عليها الفقهاء كما في يعني الدليل وغيره والغاية والمنتهى، أنه الفرق بين التفات اليمين والشمال أنه يستحب أن يكون التفات الشمال أكثر، فيكون التفاتك في اليمين هكذا السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بدأت بالشمال تقول السلام عليكم ورحمة الله حتى تزيد في الالتفات، لأنه قد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت، فإذا التفت اليمين التفت حتى رؤي بياض خده الأيمن، ثم إذا التفت التفات التسليمة الثانية التفت حتى يرى خداه الأيمن والأيسر من شدة التفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه ضعفه مرفوعا وصححه موقوفا على عمر. وقول الصحابي له حكم مرفوع، وخاصة في شدة المبالغة في الهيئة، وذلك استحب المبالغة في الالتفات في اليسار أشد من الالتفات في اليمين. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود تماما، يعني بادئا بيديه قبل ركبتيه. قال: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، لكن فإن قرأ فإنه خلاف الأولى. قال: فإن جلس للتشهد الأخير تورك. سأقمع هذه الجملة قبل أن نختم قبل الصلاة. قول المصنف: إن جلس للتشهد الأخير تورك، جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير. قال العلماء ومنهم الإمام أحمد: لا يسمى الفعل أخيرا إلا إذا سبقه شيء من جنسه. وبناء عليه فإن المرأة إذا صلى ثنائية فهذا التشهد الذي قبل السلام لا يسمى تشهدا أخيرا، وعليه فإنه لا يتورك فيه وإنما يفترش. وأما إذا صلى ثلاثية أو رباعية وكان قد جلس في الأوليين جلسة للتشهد فإنه حينئذ يتورك، لأنه يصدق عليه أنه أخير لأنه سبقه شيء من جنسه وهو التشهد الأول. أما من صلى أربعا ولم يجلس بين ركعتين كقيام الليل فإنه لا يتورك وإنما يفترش. بدأ يتكلم مصنف عن صفة التورك، قال: ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه. نصب اليمنى له حالتان: إما أن ينصب اليمنى ويجعل الأصابع متجهة للقبلة وهو الأفضل، أو يجعلها منصوبة وأصابعه لغير القبلة. وأما اليسرى فيخرجها إما فيجعلها بين ساقه وبين الأرض، وإما أن يجعلها بين ساقه وبين فخذه. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، وتقدم الحديث عنها. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا، لحديث ثوبان عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال: ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مستحب لكل أحد أن يقوله، وعلماؤنا يقولون هذا مستحب، وهو قول اللهم أنت السلام ومنك السلام مستحب في صلاة الفريضة دون النافلة، نصوا على ذلك. فالنوافل لا يستغفر بعدها، وإنما يطلق مطلق الدعاء. ونستفيد من تخصيص هذا الدعاء بالفريضة أننا نقول إن الدعاء الطلب لا يدعى بعد الفريضة، لأنه قد جاء من حيث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاة الفريضة قال: اللهم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مفهومه أنه لم يكن يدعو، فإذا انتهى من هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو يرفع يديه جاز، لكن رفع اليدين عقب الفريضة مباشرة خلاف السنة. أما النافلة فلما لم يكن يدعى عقبها بهذا الدعاء يجوز للمرء أن يرفع يديه وأن يدعو بما شاء من دعاء الطلب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.